بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة. كنا تكلمنا عن بعض الفرق المعاصرة، بعد ذلك تكلم عن واجب المسلمين تجاه الغزو الفكري. الغزو الفكري بيقول يعني قد تبادر إلى البعض من أبناء الأمة الإسلامية أو يعتقد أن الاحتلال والغزو الصليب واليهودي على الأمة محصور فقط باحتلال الأراضي واستخدام الجيوش، يجي فيه معارك وسفك دماء وخدلك وقتل وجرحى. وهذا النوع من الاحتلال كان معروف لفترة قريبة، أن هذا النوع من الاحتلال العسكري كان معروف لفترة قريبة، لكن هو طبعا وجدوا أن هذا النوع غير مجدي، أن ما من دولة يستولوا عليها إلا رب سبحانه وتعالى يقيد لهم من أبناء الأمة الإسلامية من يقوم عليهم ويطردهم من هذه البلاد، ينغص عليهم حياتهم، بيفقدوا جنودهم، بيفقدوا مال، بيفقدوا سلاح. فوجدوا أن هذا الأمر غير مجدي، فلجأوا طبعا على مدار العصور. كان في صناديد من الصحابة ومن التابعين وتابعين زي عمرو بن العاص، سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد، شرحبيل بن حسنة، أبو عبيدة بن الجراح، المثنى بن حارثة، القعقاع بن عمرو، المقداد بن الأسود، موسى بن نصير، طارق بن زياد، برضو صلاح الدين الأيوبي، ده صاحب معركة حطين الشهيرة، برضو الزهر بيبرس، الملك المظفر قطز، كل دول يعني ضحروا الصليبيين وخدر حضرتك وحرروا البلاد منهم، بل وفتحوا بلاد زي محمد الفاتح، زود الخلافة الإسلامية وفتح بلاد كثيرة جدا مع صغر سنه. وجدوا ان هذا الامر غير مجدي، فبدأوا لحرب جديدة على البلاد الاسلامية، واللي هي حرب الغزو الفكري. بدأوا في طريقة الغزو الفكري، قيامهم بغزو الشباب والفتيات من خلال الفكر والثقافة والاخلاق، يجرون نحو وسائل الفساد والانحلال. ديئه يعني هي انجح الطرق في احتلال هذه البلاد، تيجي سهله لكن هي حروب طويله الامد. يعني المشكله عندنا احنا كمسلمين التعجل، عايزين الامر والتغيير يحدث في يوم وليله نغير. لكن هم مثلا لما ارادوا اسقاط الحجاب قادوا معركه طويله تستمر مثلا 50 سنة 100 سنة، مفيش اشكال. المهم ان يخططوا لها صح، ياخدوا بعض الناس يبتعثوهم للدراسة في فرنسا زي رفاعة الطلطاوي، طه حسين، قاسم امين، الناس المعروفين دول ياخدوهم يعملوا لهم غسيل مخ في فرنسا، يبهروهم بالحضارة الغربية، بالمرأة اللي هي تخرج للعمل. طبعا المرأة خرجت للعمل في فرنسا عشان الحرب العالمية، ما كانش في رجال، فاضطروا لإخراج المرأة للعمل ظروف. وكذلك احنا ما كانش عندنا هذا الكلام، فهم ينبهروا بهذا الكلام، يرجعوا يمسكوا مقاصل الدولة، يمسكوا مفاصل الدولة، يمسكوا وزارات، يبتدي يتحكموا، يبتدي ينشروه بمراكزهم اللي مسكوه، ويبقى ليهم ذيول واتباع عايزين يتسلقوا، عايزين يصلوا، يعرفوا ان الفكر الموصل هو الفكر دوت. فبدأ الامر على مراحل يتوغل داخل داخل مصر، ليصل لمرحلة ان مثلا هدى شعراوي وصفية ذات زغلول ان هي يخرجوا في مظاهرة للتنديد بالاحتلال، وحد لما يجوا كده عند كوبري كده معين اسمه كوبري قصر النيل، يجي يهتفوا ضد الاحتلال، ويجي في المكان ده لابسين اللي هي الحجاب الشرعي، يروح يخلعوه وروحوا يضعوه في وسط المكان وزجاجات كرسون كانوا شايلينها ويولعوا فيه ويهتفوا ضد الحجاب وضد الإسلام. واخد بالك؟ الدولة تخلد هذا الـ هذا هذا الـ هذه الذكرى تخلدها وتسمي الكبر ده واخد بالك ما اسمه ايه بجنبان التحرير، تحرير المرأة من قيد الإسلام. سعد زغلول جاي طبعا رجع بعد النفي واخد بالك، ويروح لأخته يشد النقاب من عجل يقول لها أما أنا للمرأة أن تتحرر من هذا من هذا الرجع هذا التخلف، يمد إيده يجذب النقاب من على وجهها والناس يصفقوا له واخد بالك. كل هذا يعني تخيل مدى الانحلال الأخلاقي اللي وصلت لي الأمة، بحيث إن يصفق العمل كهذا أو هو يجرؤ على العمل كهذا، أو إن النساء دولة يبتدوا إن هم واخد بالك يهتف ضد الحجاب ويخلع الحجاب، يبدأ قضية كبيرة في المجتمع تأخذ سنوات طويلة من العمل الدؤوب واخد بالك لحد ما يصلوا لهذا المرحلة. هم نفس هذا الأسلوب بيستخدموا طبعا وسائل الاتصال حديثة وكتيرة واخد بالك ومفتوحة وما فيش أي رقابة عليها. الوسائل الحديثة في الاتصال موجودة في إيد كل شخص واخد بالك، معاهم جيوش مجيشة للغزو الفكري، فيبدأوا في تنفيذ المخطط خد بالك لحد لما الجيل دوت يبتدي يقنعوا بما يريدون خد بالك. أضف لذلك إن هما الاحتلال بيجي من نوع آخر، بدل الاحتلال العسكري لا إحنا نجيب راجل من رجالتنا اللي هو متدرب عندنا اللي هو الرجل ده اللي هينفذ كل اللي احنا عايزينه، نروح نمسك الدولة بطريقة او باخرى خد بالك. مش قلنا ان احنا الماسونية هي اللي بتحرك العالم كله خد بالك، نادي الروتري والماسونية بيجتذبوا ليهم رؤساء البلاد، فمسلجي يمسكوه وهو ده اللي ينفذ مخططاتهم، هو اللي ينهب البلاد ويدي لهم خياراتها وخد بالك كل الأمور عن طريقه، بياخدوا خيرات البلاد بدون ما يسفك دماء ولا يخسروا جنود ولا أموال، بالعكس ده هذه الطريقة إيه أيسر وإيه وأسهل. فبيقول لك عايزين نلقي الضوء على مفهوم الغزو الفكري وإزاي نواجهه. بيقول لك الغزو الفكري أن تبتني أمة من الأمم وخاصة الأمم الإسلامية معتقدات وأفكار أمم أخرى واخد بالك، فبيزيفوا الحقائق ويديهم واخد بالك أفكارهم هي دي الأفكار اللي يعتقدها الشباب واخد حظك. لا عندك وضع سياسي ولا وضع اقتصادي ولا وضع اجتماعي ولا أي شيء، أنت فقدت الهوية عموما واخد بالك، وان جريت وان جرفت في هذا الايه واخد بالك هذا الغزو الفكري اللي جاي لك عن طريق هذه الايه المناهج. ايضا من صور الغزو الفكري ان هم يبتدي يتلاعبوا في مناهج التربيه والتعليم، الدول الكبيره تبتدي تسيطر على مناهج التربيه والايه والتعليم، تخضعها لاشرافها ويبتدي يحذف منها ما لا يروح ليهم، يضعوا فيه يعني مثلا مادة التربية الأخلاقية اللي هم مصممين على تدريسها في المدارس. فمادة التربية الأخلاقية هتبقى مادة طبعا خطيرة دي، يعني ايه بيسعوا من وراءها لعملية تذويب العقيدة، يجيش في فوارق بين المسلم والنصراني. انت عندك كتاب واحد بيدرس اي حد، في نصوص من القرآن وفي نصوص من الانجيل بيتكلم عن مبادئ اخلاقية عامة مشتركة بين الاثنين، السماحة وكذا والتعايش وخدلك، فبيقعدوا الاثنين في حصة واحدة حصة تربية اخلاقية. فيبتدي طبعا منهج القول بوحدة الاديان دوت ده برضو جينا منهج مستورد، بدأ بعض الناس تقتنع بيه يقول ما فيش فرق، الدين عند الله الإسلام واخد بالك، وكل الأديان بتدعو إلى التوحيد ما فيش فرق، دي كلها أديان سماوية، ما فيش فرق بيننا وما بينهم، اللي عايز يكون من أهل الكتاب يكون، اللي عايز يكون مسلم يكون. هذا المنهج القول بوحدة الأديان منهج منتشر للأسف حتى في أكبر المؤسسات الإسلامية في مصر، موجود وناس كتيرة بتسعى للترويج ليه وتحقيقه وجعل عقيدة ملزمة. من موضوع التربية الأخلاقية ده خطوة لتذويب الفوارق بين الإسلام وبين النصرانية واليهودية، إن هو يخلي الطالب بيجلس ما فيش فرق بين الاثنين، عايز يجي كده يبقى، عايز يجي كده يبقى، ما فيش مشاكل، ده احنا اتنين بندرس مع بعض، ممكن واحد مينا يدرس المادة دي، ممكن محمد يدرس المادة دي، ما فيش اشكال، احنا قاعدين مع بعض في حصة الدين، الدين بتاعنا ما فيهوش ايه، ما فيهوش فوارق. فده منهج لما من وسائل الغزو الفكري، واهمها ان الدول الكبرى تتحكم في المناهج التعليمية للدول الايه، للدول الصغرى، واخد بالك، يقنعوهم لحد لما يتشرب هذه المناهج الغازية، المناهج دي تجيت عليهم هم يتشربوها ويبتدي يدافعوا عنها، ينسوا عقيدتهم، ما هم يشبوا عليها، يعني هذه المناهج هم يشبوا على هذه الايه، على هذه المناهج، يتشربوها، يصل الامر للدفاع عنها وينسوا منهجهم الاصليه، واخد بالك. وده احنا بنشوف، تعالي اعمل كده لقاء، احنا بنشوف حوارات مع الشباب، مين قول لي مثلا 10 مبشرين بالجنه ما يعرفش، طب مين الخلفاء الراشدين 4 ما يعرفش، الشباب كده واصل للمرحله ديت، واخد بالك، ما يعرفش الخلفاء الاربعه، ما يعرفهمش. طب قول لي اسماء اي حد من الصحابه ما يعرفش، طب قول لي اسماء مغنيين ممثلين لاعب كره مش عارف ايه، يعرف وابتدي يتكلم. فده من وسائل الايه، الغزو، التذويب، هذا التذويب والتمييع للعقيده وعدم الاهتمام بالدين، واخد بالك، وتهميش الدين. حتى حصه الدين علمونا في المدارس ان ماده الدين مش ماده رسوب، لما كبرنا عرفنا ان اللي ينجح في الدين ينجح في كل حاجه، هي اساس النجاح واساس الايه، واساس الفشل. هم علمونا الدين دي ماده كتاب، يعني سلوك الدين عموما، ماده الدين في غير الازهر في المدارس الحكوميه، ماده الدين دي ماده الطالب لا بينجح ولا يقول لك ليه، لان هم شوف فكرهم، شوف خلي بالك تتسلسل ازاي الامور، يقول لك ما المسيحيين النصارى الدين بتاعهم العيال كلها بيجيب في الدرجات النهائيه، واخد بالك، والمسلمين بيجيبوا طبعا الدين والقران ويجي عندهم كده يعني كتابين ثلاثه في الدين، قصه وحديث وقران، واخد بالك، وبتيجي ايه، يقول لك حاجات كتيره الطلبه ما بتجيش ايه، ما بيجيش درجات فيها، مش مهتميه بيها. فاحنا لو ضفناها على المجموع يجي كده ايه، هنفوق النصارى على المسلمين، فاحنا مش هنضيف على المجموع. فالمادة دي خارج الرسوب، خارج المجموع، ما بتضافش للايه، المجموع ده من او من اولى ابتدائي لحد الطالب لما ينتهي من التعليم، ما عندوش مادة دين، دي مادة ايه اساسية في كل المناهج اللي هي بتاع التربية والتعليم. فترسخ في اذهان الناس ان المادة دي مادة غير ايه، غير مهمة، واخد بالك. وبالتالي هو بياخد دينه منين، لما ابتدي عايز ياخد دين هو معزول عن المصادر الأصلية والأصيلة للدين، ابتدي ياخد دينه منين، من المسلسلات، من التلفزيون، من الصحف، من الإعلام، واخد بالك. يبتدي هارون الرشيد بدل ما يقول خليفة عادل وكان يحج عام ويغزو عام، يقول لك لا ده بتاع النساء وبتاع مش عارف ايه، والصورة دي تسيطر على، واخد بالك، كل الشباب ليه، اصل في المسلسل دي كده، واخد بالك. فده غزو فكري، غزو فكري ان هو شوه لك الصور الاسلاميه، التاريخ، التاريخ عموما يجي مزور، واخد بالك، والاساطين الاسلاميه ابتدي تبقى تعرفش عنها اي شيء، واخد بالك، ولو عرفت معلومات من خلالهم وخلال ايه، معلومات مشوهه. ده برضو صور من صور الغزو الايه، الفكري. فبيحول العدو بين أي أمة، واخد بالك، من الأمم، خاصة الأمة الإسلامية، وبين تاريخها وماضيها، يعزلك عن هذا الإيه، الأمر، فيبتدي يعمل لك أبطال، أبطالهم، يعزلك عن الأبطال اللي هم إيه، واخد بالك، الحقيقيين في الخلافة الإسلامية. الغزو الفكري، خلي كده. اهم حاجه في الغزو الفكري واخد بالك ان تزاحم لغه اللغه العدو تزاحم لغه البلد الاصلي. تبتدي يلغي اللغه الاصيله اللي عندك ويخلي اللغه ايه. طب اللغه دي اساس التفكير اساس كل حاجه. يعني احنا مثلا عرف ايه اللغه اللي عندنا؟ اللغه العربيه اللي بنفهم بها الايه القران اللي بنفكر بيها. لما هو يلغي اللغه العربيه ويجيب اللغه بتاعته واخد بالك كلغه اولى عندنا يجح كده لغى التفكير لغى الثقافه لغى الحاله بيني وبين ان انا اخذ منهجي الحقيقي من المنابع الاصليه فافكر بطريقته. اللغه التفكير افكر بطريقته واخد بالك فعزلني عن طريقه التفكير انا بقيت انا تابع لي في اللغه العربيه واخد بالك. الغزو الفكري هو أن تسود الأمة المغزوة أخلاق الأمم الغازية وعاداتها وتقاليدها. أصدق يربطك بالموضة. أصدق الشباب مش مشكلة أبدا إن هو يلبس بنطلون ممزق ومرقع ومش عارف إيه وخدر. ليه دي موضة؟ طب تعالي أقنع واحد إن مثلا إن الإسبال ده من الكبائر. لو قعدت تتكلموا 100 سنه مش عمر ما ايه ما يقصر الثياب. تعال خلي واحد مغني يطلع ببرموده ولا بتاع كده تاني وكل الناس تلبس الموضه. بص لاقي هو خلى الشباب كله عايش لترقب موضوع الايه موضوع الموضه. ده غزو فكري. ده غزو فكري ان هو بيتحكم في سلوكك ومنهجك في الحياه. ده برضو صوره من صور الايه الغزو الفكر. بيخلي الأمة تتنكر لأصالتها تعيش ذليلة واخد بالك لأصالة وتقاليد هذه الأمة اللي هي الغازية. إيه كده أنت أمام تبعية وأمام ضياع. مواجهة هذا الغزو الفكري ده واجب ديني على كل مفاصل الدولة على الشباب. واحنا يطلع لك عندنا يقول لك ايه سن المراهقة وتدي يضغط على هذا الامر وسن المراهقة الشاب يعمل اللي هو عايزه سن المراهقة. طب ما انت عندك معظم القواد والبتاع كانوا في سن المراهقة. انت بتقول تتبع تغزل تلاقي ان سن المراهقة ده كان قواد كتير محمد الفتح وغيره كانوا في سن صغير. طب احنا ما نقولش ان سن المراهقة ده نخليه شماعة نعلق عليها أخطاء هذا الجيل بالكامل. إن هذا إن السن ده يعني إيه إن ده مدعاة إن يفعل ما يشاء ما عليهوش حرج في أي فعل من أفعال اللي هو إيه يفعله واخد بالك. فلا إحنا الشباب الكبار الدولة وسائل الإعلام كل الوسائل لابد أن تتصفى لهذا الغزو الإيه الفكر. لو إحنا طبعا الأمر صعب وانت عندك مفاصل الدولة حتى الآن علمانية بتخدم الغزو الفكري فانت ضد مواجهة شرسة. بيجي الأمر بيجي على عاتق مين؟ على عاتق الإخوة اللي هم بيعرفوا مكمن الخطر وعايزين يعالجوا كل الأمور ملقاة على عاتقهم وهم معهمش وسائل إعلام تخليهم يقدروا يقفوا في ضد هذا الايه السيل العارم. يعني لا معك انت وسيله ولا معك اي شيء انت مكمم مش قادر تتكلم واخد بالك. فالدعاء سلاح المؤمن يعني احنا لكن هو احنا زي بيقولوا كده ان الاسره نواه المجتمع. احنا نحاول انت ان عليك الا البلاء. انت تحاول انك انت تصلح نفسك وتصلح من ينصلح بصلاحك. فالدعوه الفرديه مهما ضيق على الدعاء الدعوه الفرديه لا تقف ابدا. هو مقدرش يوقف الدعوة الفردية. وزي ما بيقولوا كده طالب العلم كالشجرة أينما حل انتفع به إما بالظل وإما بالثمر. فطالب العلم الدعوة الفردية لا تتوقف أبدا. فإحنا لا نملك إلا هذا الأمر إنك أنت تكون ليك سمت إسلامي. السمت ده وسيلة مهمة جدا، خدلك السمت الإسلامي وسيلة مهمة جدا لإرجاع الأمة إلى منبعها الأصلي، كما يقولون فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. رجل واحد بس يكون هديه وسمته وأفعاله إسلامية ممكن يغير قرية كاملة ويؤثر فيهم بسلوكه أفضل من ألف واعظ يظل يعظ في رجل واحد، مش هيكون تأثيره على هذا الرجل كتأثير هذا الرجل بفعله في القرية الكاملة. المهم أن أبناء الأمة ممكن من خلال وسائل كثيرة وخذلك ممكن يواجه الغزو الفكري كل في ضوء إمكانياته. أولا نشوف الآباء والأمهات إيه واجبهم تجاه هذا الغزو الفكري. الناس اللي عايزة تربي أولاد تربية سليمة، خذلك دور يبدأ بداية من أن الزوج يختار الأم، خذلك اللي هي تستطيع أن تربي هذا الجيل، فهو بداية الأساس والاختيار فاظفر بذات الدين تربيتك. يعني إن لم تفعل وخدرك بتسلخ هداك بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يلتزم الهدي الإسلامي في اختيار الزوج. الأب والأم وخدرك يعملوا إيه؟ هم مسؤولين. أول حاجة تربية الأبناء تربية وخدرك مبنية على الاستقامة والعفاف والمراقبة. أهم شيء عندنا المراقبة، إن إحنا تعودنا إن إحنا لا نعصي إلا لما إيه يكون عندنا علينا رقيب. الرقيب ده لإما رقيب خارجي أو رقيب إيه أو رقيب داخلي. غالبا ما يضيع الرقيب الخارجي، مش موجود، تلاقي المشاكل كتيرة والمخالفات كثيرة، لكن لو عندك وازع ديني وعندك استشعار مع المراقبة لله عز وجل والخوف من الله عز وجل وخدلك، في هذه الحالة هتلاقي ايه؟ انك انت انسان مستقيم، ما تفعلش المعاصي، لا لا لا تنتهك محارم الله عز وجل اذا خلوت، وخدلك فده مين اللي بالمراقبة لله عز وجل. فدور الاب والام في التربية اساسا وخدلك ان هم يربوا اولادهم على الايه؟ وخدلك على الهدي المستقيم وخدلك والعقيدة السليمة والمراقبة وخدلك والعفاف وهكذا الأخلاق الإسلامية. مراقبتهم والإشراف عليهم، ما نقعدش إحنا مثلا نغض الطرف عن بعض المشاكل اللي ممكن تحصل من الأبناء، وخدلك نحاول نتابعهم في كل تحركاتهم في كل تصرفاتهم، بيروحوا فين بيجوا منين بيتأخروا برا ليه مين أصدقائهم. لازم كل سلوكهم ده يبقى فيه رقابة على هذا الايه السلوك، ونقوم اول باول، وخدناك نقوم الاولاد اول بايه باول. عرفنا ان عندهم صديق سوء نمنعهم من مرافقة اصدقاء السوء، لان زي ما بيقولوا ايه الصاحب ساحب، هو صديق سيء هيسحبك لطريقه. ده اهم خطر بيواجه الاباء رفقاء السوء لابنائهم. انا لقيت ان اولادي بيقعدوا مع رفقاء سوء امنحهم، ويبقى في شده وفي حزم. ممكن امنع ابني او بنتي من الخروج من البيت مطلقا، ما يطلعش ابدا من البيت، هيجرى له ايه؟ ما يطلعش من البيت ابدا، لا يروح تعليم ولا درس ولا اي شيء طالما انه هو ايه مرافق لهذا الصديق. يبقى في قوه وصرامه وشده في ابعادهم عن رفقاء الايه عن رفقاء السوء. نديهم النصائح الأبوية باستمرار، نحاول نصاحبهم ونحاول نتكلم معاهم، نحاول ان احنا نقترب منهم نشوف مشاكلهم ونحاول ايه نبين لهم الطريق والعواقب السيئة لهذا الامر، وهكذا عن طريق الايه المحاورة نقدر نغير من سلوكهم. برضو نحاول نجنبهم مسائل الفساد، ناخد بالك لقيت معاه مجلة مش كويسة أمنعه من قراءتها، لقيت مثلا بيسمع برنامج مش كويس أو قناة مش كويسة أمنعه. ما ده دوري أنا رقيب على هذا الأمر، أنا شايف مثلا في قناة بتبث مثلا عقائد بتعمل خلل في العقيدة الإسلامية، ما خلوش يسمح. فبالك في مجلة معينة لها توجه معين، أنا ما خليش ابني يسمح ولا يقرأ وهكذا. أنا برضو دي دور مهم جدا، لأن الآن الدين بيأخذ منين؟ من وسائل الإعلام. فأنا أنتقدي ما يسمع وما يقرأ، لأن هي دي بيجي أساس تكوين فكره، واخد بالك؟ أحاول أربطه ب طبعا في كتب كتيرة للصغار من التنشئة. محمد حسين يعقوب تقريبا عامل مجموعة عدة مجلدات في تربية الطفل، واخد بالك؟ جميلة وممتازة، ممكن نبتدي نقرأ الطفل فيها، نعلمه السلوك الإسلامي من خلال مثلا بعض هذه الكتب، اللي نوفر له، نمنعه من المجلات والكتب السيئة، نديله البديل الكتب اللي هي الكويسة. نحثه على حضور مجالس العلم وسماع المحاضرات، خد بالك ده جانب كويس. خد بالك طب الشباب بيعملوا ايه؟ نفس الكلام، هم ينفذ هذه الامور. هو الشاب اللي عايز واخد بالك يبعد عن الغزو الفكري، يتسلح اولا بالاستقامه والورع والتقوى والمراقبه، يتسلح بهذه الامور، يؤدب نفسه حتى لو ما فيش عليه رقيب. احنا بيجمعنا اخوه شباب صغيرين وتلاقيهم ما شاء الله في الاستقامه، واخد بالك؟ هو من نفسه، هو من نفسه، هو اللي بيؤدب نفسه. فبرضو دوت بدور الآباء، وهم برضو الشباب عليهم عليهم دور، يحاولوا يتمسكوا بتعاليم الإسلام، يعني يفعلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. ما الشاب اللي عايز ينجو ولا مش الشاب عايز ينجو، لابد ان هو يلتزم هذه الأمور، وإلا هو هينجرف، هو اللي هيعاقب، هو اللي هيحاسب ويثاب ويعاقب، واخد بالك؟ هو يختار أصدقائه، الشاب نفسه واخد بالك يختار اصدقائه، مين ده كويس، اختار الصديق اللي لا استحي من فعل الطاعه معه، ابتعد عن الصديق اللي لا استحي من فعل المعصيه معه. واخد بالك اشوف انا مين الصديق اللي بيعين على طاعه الله عز وجل، مين الصديق اللي هو بيعين على المعصيه ابتعد عنه، ما روحش انا استحي افعل المعصيه معه. الصديق اللي انا اقترب منه اللي استحي ان انا افعل المعصيه معه، واخد بالك؟ هو ده اللي انا واخد بالك ابتعد عنه. ما يروحش دور السينما والمراقص والحاجه زي كده، يبتعد عن كل افعال افعال الرذيله، يبتعد عن وسائل الانحطاط عموما، واخد بالك؟ مجلات هابطه، افلام قنوات مش عارف افلام مش عارف يبتعد عن هذه الامور، يروض نفسه على انه يلتزم بالكتاب والسنه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتوب يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يغان على قلبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفر في اليوم 70 مرة. لما يعني بس مجرد ان هو غفل عن الذكر، انشغل بامور الامه ولا باي عرض بشر ولا اي شيء، واخد بالك؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، يعتبر ده تقصير. التزم الاذكار. انت ليه بتقول مثلا انت طالع من الخلاء بتقول غفرانك؟ عشان ما تذكرش ربنا دخل خلاص مثلا، ده سبب. وفي سبب تاني، ان انت قصرت في شكر نعمه الخلاء. ربنا سبحانه وتعالى رزقك بالرزق الحلال الطيب، واساغ لك اكل وهضم وصحه الاجهزه، واخد بالك؟ حتى خرج لو حبس لاشتريت خروجه باموال الدنيا. فإن رب سبحانه وتعالى يسر لك طعام وأكل وهضم وخروج، أنت لا تستطيع شكر هذه النعمة، فتقول يا رب غفرانك، أنا مقصر في شكر هذه النعمة، واخد بالك؟ فيجى الإنسان كده يتوب، يلتزم الاستغفار والتوبة، يجاهد النفس، واخد بالك؟ يجاهد نفسه على طول في كل وقت، ويرغمها عن على الرجوع عن المعصية عن وعن الذنب، ان هي تسلك الطريق المستقيم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وفتياتنا ويوفقهم ويصلحهم لما فيه الخير والسداد في الدنيا والآخرة. يعني كده الحمد لله الكلام واضح وتم مقرر العقيدة والمذاهب المعاصرة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.